لهلا يدجي ضيي وريسان زوي في الجليل دي خفر أما كن يقول في الليل رزقي مغوري لما صب الشفار يوليدي خذني نطري مروح علي اختي مالي قزي الجمال ثمار سدوني تكسري ورجي غمر بي للمثال دير تصار يروحي وان يسدح نامن يا وغسخم يا دمني بتذف الصور صوتي سم يفكي سلام قبل الدير الاتمام ياني روح الوهين طهور مقلث ملحمة يا عرقم يتساوي الشمال بالشمال الجمال غرور مقلث ملحمة يا عرقم يتساوي الشمال بالشمال الجمال غرور لهلا حيد جيل ذي وريس عم ذوي في الجريم ذي قفر أما كن يقول في اللي مرضيقي مغوري لما صب الشفار وليدي خذني نطي مروح لا يختي ما بلقى زي جمال ثمار سدوني تكسري مرجي غمر بي المزاد دير تصار يا ميو غلد فروخ الجيغان يا سورف غنيغ والد لنسديش قايق يا مني هضر في الفجيرة لرمي تنغير الدوث مذبين يحرق يا روحي سندات اللي ظن يرزوك وليغ باش مدى مذم يعرق يا روحي سندات اللي ظن يرزوك وليغ باش مدى مذم يعرق لهلا حيد جيغ ذي وليسام ذوي في الجليم ذي خفر أما كم يقول في اللي مرثيقي مغوري من الناس بين الشفار وليدي خذني نطي مروح لا يختي من اللي قزي الجمال ثمار سدوني تكسري ورجي غمر بي المثالي دير الصار لهلاكن نرسون غورم ذو الروحي وين لهلاكن نزين يبين يسودي ما في عزم غفين يسخدم يتصفر بغير عوين يا روحي من فدي يزمي سفدي الدم والربال الدون يسين يا روحي من فدي يزمي سفدي الدم والربال الدون يسين لهلا حيد جيل ذي وريسام ذوي في الجريم ذي خفر أما كن يقول في اللي مرثيقي مغوري لما صب الشفار وليدي خذني نطي مروح لا يختي ما ملقى زي الجمال ثمار سدوني تكسري مرجي غمر بي المثالي دير الانتصار مزليني دي يرغان طاسي دي يقران همثن تاني شمينين يتزدغ ذهريزك وان دي خامني مسوان الجاري مذنكينين وذي السير منك مسعاني غريت مسمان يرغيك ندعو عين وذي السير منك مسعاني غريت مسمان يرغيك ندعو عين لحلاك يبجي غضي وليسعى مثوي في الجريم ذي قفار أما كن يقول في اللي مرثيقي مغوري لما صبنا الشفار وليدي خذني مطي مروح بي اختي من ذي قزي جنر فرار سيدوني تكسضي مرتي غمر بي ذي دموثة ذي در الزار